بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: سجدة الشكر. ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة. سجدة وليس صلاة كما اخترع البعض صلاة سماها صلاة الشكر، وإنما الذي ورد أنه يسجد شكرا لله. والصلاة عموما مشروعة، وهي شكر لنعم الله عز وجل التي لا تحصى. أما تخصيص صلاة بأنها تسمى صلاة شكر، فهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم تكلم فيه. ويعني قال: فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، حسنه الشيخ الألباني. وروى البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قبيلة خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت ذلك له، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، صلى الله عليه وسلم. فسجدت لله شكرا. رواه أحمد ورواه أيضا الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين: ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا. حديث البيهقي حديث صحيح أيضا. وروى البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، هذا متفق عليه. وذكر أحمد أن عليا سجد حين غلل الثدية في قتل الخوارج، حديث ثابت في صحيح مسلم. ذا الثدية الذي عضوا به مثل حلمة الثدي، الثدية تصغير الثدي، ذو الثدية لأنه يعني مخدج الخلقة ناقص الخلقة. وذلك أنها علامة على أن علي رضي الله عنه مصيب في قتال الخوارج، وأنه أولى الطائفتين بالحق، ففرح علي بذلك فرحا عظيما وسجد إليه شكرا. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة. قال: وسجود الشكر يفتقر إلى شروط الصلاة. عندكم سجود الصلاة؟ هي إلى شروط، هي لا تستقيم الجملة إلى سجود الصلاة، إنما هي إلى شروط الصلاة. وقيل: لا يشترط له ذلك لأنه ليس بصلاة. هذا هو الصحيح، أن سجود الشكر ليس صلاة، وإنما هو هيئة وردت في السنة في ذكر الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى. لا يلزم أن تكون يعني لها شروط الصلاة، كما أن الذكر لا يشترط له شروط الصلاة. قال في فتح العلام وهو الأقرب، وقال الشوكاني وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر. وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وأبو طالب دون من أئمة الزيدية، وليس فيه ما يدل على التكبير في سجود الشكر. وفي البحر أنه يكبر، قال الإمام يحيى ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا إذ ليس من توابعها، يعني ليس كسجود التلاوة. وجميع السجود الشكر الوارد وارد خارج الصلاة، فليقتصر على ذلك كما ورد، والله أعلم. ما قاله الشوكاني هو الظاهر، وهو ما ذكره في فتح العلام أيضا، حيث لم يرد دليل على اشتراط شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحو ذلك. لكن لا شك أن هذا هو الأكمل وأنه الأفضل، لكن الكلام على الاشتراط وأنه لا صح، وأنه لا صح إلا بذلك. أما التكبير فهو لم يرد أيضا، فلو لم يكبر صح السجود، ولو كبر قياسا على أنه كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة فالسجود، وكان سجود التلاوة ورد فيه أحاديث في التكبير فحسن لا يستنكر، لكن لا دليل على التكبير، والله أعلم، لا دليل من السنة على التكبير. اتجاه القبلة نعم، لأنه لم يشرع السجود في الحضر إلا إلى اتجاه القبلة. سجود السهو، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، متفق عليه. وقد شر لا أفلا أكون عبدا شكورا، لا يدل على أن الصلاة نفسها شكر، لكن الكلام هنا على تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، يعني حادثة معينة. فأما أن الرسول كان بيصلي في الليل حتى تري وقدماه، الصلاة شكر لله، الفريضة التي نصليها شكر لله، وصيام رمضان شكر لله، والحج والعمرة شكر لله، ولكن نحن نتكلم عن سنة معينة تحدث، يحدثها الإنسان عند حدوث نعمة أو انصراف مصيبة، ده بالنسبة لسجود الشكر. افعل الطاعات، لكن ربنا نجاك اسجد لله شكرا، يبقى يخبر ساجدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. احنا لسه سرحان، احنا لسه قايلين حالا دلوقتي ان الراجح عدم اشتراط الطهارة ولا ستر العورة ولا طهارة الثياب، لأنه لا دليل على ذلك، ولكنه الأكمل، وحتى قلت والأفضل، صح كده؟ والاثنين بمعنى واحد، بس اللي نايم مفيش فايدة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح أنه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. إذا هذا دليل على أن النسيان من عوارض البشرية التي تحدث للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم غير معصومين منها، غير معصومين من هذه العوارض بمقتضى كونهم بشرا. قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن ما كان من الوحي، قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، ما شاء الله عز وجل أن ينسيه فهذا هو الذي ينسخ ويغين الواحد ذلك. قال إلا ما شاء الله، فهذا الذي نسيه صلى الله عليه وسلم ولم يذكره بعد ذلك مما نسخت تلاوته. أما في مجموع التشريع يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك شيئا نسي أن يبلغه، لكنه ينسى ليسن لنا كيف نفعل في النسيان. هذا قد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي. أولا كيفيته: سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، كأنه يشعر بأن مذهبه في ذلك أنه يرى جواز السجود قبل التسليم وبعد التسليم في جميع الحالات. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن يلتزم في ذلك بما ورد في السنة ويقاس عليه ما لم يرد، فنقول ما كان من نقص في الصلاة كترك واجب أو سنة مؤكدة شرع لها سجود السهو فإنه يسرد لها قبل السلام، لما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط سجد قبل السلام. وما كان من زيادة في الصلاة يسجد لها بعد السلام، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد بعد السلام، وأنه لما سلم من الركعتين وذكره ذو اليدين فأكمل الأربع سجد للسهو بعد السلام، وذلك لأنه زاد السلام والكلام الذي حدث في وسط الصلاة بعد الركعتين قبل أن يكمل الأربع، فهذه زيادة سجد فيها أيضا بعد السلام. وأما الحال الثالثة فهو الشك في الصلاة فيبني إما على الأرجح إذا كان له ظن راجح لكنه لا يستطيع الجزم، فهذا يسجد بعد السلام، وإما أن لا يكون له ظن راجح فيبني على الأقل فيسجد قبل السلام. فهذا ملخص ما ورد من سجوده قبل السلام وبعده، وإن أخطأ في ذلك فقد أجزأ سجود السهو. وإذا شك أحد فيما مع أن هذا التقسيم الذي ذكرناه تقسيم جامع، يعني إما أن يكون السجود قبل وإما أن يكون نقص أو أن يكون لزيادة أو يكون لشك، لن يخرج السهو عن هذه الثلاثة، فإن شك فليسجد بعد السلام لكل لحديث ابن خزيمة لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم سجدتان بعد ما يسلم. لكن الشك قلنا حتات الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر في الشك فان ينظر اي ذلك للصلاة فامر بالسجود فيه بعد السلام، وعندما قال فليبني على ما استيقن فامر فيه بالسجود قبل السلام. لا يشرع التشهد مرة ثانية اذا سجد بعد السلام، بل التشهد يجزئ وانما يسجد فقط. المسوسين من يسجد للسهو دور كل صلاة فهو موسوس، لا يشرع ذلك طبعا، لأن هذا إذا هذا نوع من المرض ليس أمرا طبيعيا. قال وقد صح الكل، يقصد التسليم قبل وبعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وهذا كما ذكرنا في البناء على ما استيقن. هناك بعض الناس بعد التشهد يصلي سجود السهو ثم مرة أخرى يقول التشهد ثم يسلم. صح. سيأتي. هذه كما ذكرنا هذه الرواية في الصحيحين في الشك مع عدم وجود ظن راجح، بنى على الأقل، بنى على اليقين فسجد قبل أن يسلم. وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم، وكما ذكرنا أن هذا هو زاد في الصلاة، زاد التسليم فسجد بعدما سلم. قال والأفضل متابعة الوارد في ذلك، فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك، بل يقال يقاس فيما عدا ذلك. يقاس، عندما تأملنا المواطن التي أمر فيها أو سجد فيها قبل السلام وجدناها ما ذكرنا أنها كانت في ما نقص من الصلاة، وتأملنا في المواطن التي سجد فيها بعد السلام فوجدناها فيما زاد في الصلاة. في المرتين عندما صلى خمسا وعندما زاد السلام والكلام في غير موضعه من الصلاة، هي حديث اليدين. لذا قلنا أن الصحيح يقاس على ما ورد في غير ذلك. قال الشوكاني وأحسن ما يقال في هذا المقام أنه يعمل على ما تقتضيه أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السجود قبل السلام وبعده، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، ولم يرد تقييده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام بعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، بل كما ذكرنا القياس أولى في هذا الباب. قال لما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. هل يصبح هذا دليلا عاما؟ نقول بل لا، بل هو دليل مطلق. فالمطلق لا يدل على أنه يزد قبل أو بعد، حتى يقول قد خيره إذا زاد أو نقص فليسجد حيث شاء. الظاهر أنه أن الأقرب القياس على فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. قال الأحوال التي يشرع فيها، يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية: إذا سلم قبل إتمام الصلاة، بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. العشي دي عندهم يعني آخر من بعد الزوال يسمى عشي. فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، يعني حضر العرض، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده على ظهر كفيه اليسرى. اتكى عليها وضع اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وضع. قال فخرجت السرعان، او السرعان هم اول ناس اسراعا بالخروج من ابواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاه، يعني تغير عدد ركعتها وأنها صار قصرت الأربعة إلى اثنتين، وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه، لأنه كان غضبان صلى الله عليه وسلم، وهذا لعله سبب سهوه. فقال وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، كان في يديه طول، يديه طويلة، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، أنه كان ناسيا صلى الله عليه وسلم. فقال أكما يقول ذو اليدين، أو أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول، يعني سجود المعتد في الركعات، ثم رفع رأسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. رفع رأسه أي وسلم، وهذا ثابت أيضا، وهذا فيه أنه لم يقرأ التشهد، لأنه لو كان قرأه لنقل، إنما ذكر أنه سلم السجدتين ثم سلم. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم بصلي في مكة، وأراد أن يستلم الحجر بعد الصلاة ليبدأ طوافا، فقال فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ماط يعني ما تنحى ما بعد. رواه أحمد والبزار والطبراني. الحال الثاني عند الزيادة على الصلاة، والصحيح ده حال الزيادة في الصلاة. لماذا؟ لأنه إيه؟ زاد السلام في غير موضع ولم يعتد به. عن الزيادة عند الزيادة على الصلاة لما رواه الجماعة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذلك؟ فقالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي هذا الحديث دليل على صحة صلاة من زاد ركعة وهو ساه ولم يجلس في الرابعة. وطبعا جلس لابد جلس في الخامسة، الخامسة وقعت باطلة، وقعت في غير الترتيب، لأن الجلوس للتشهد الأخير كما سبق أن ذكرنا هو ركن من أركان الصلاة، والترتيب كذلك ركن، فما وقع خلاف الترتيب بين الأركان وقع باطلا، فالركعة الخامسة باطلة. ولذا لو أدركها مأموم لا يدري ما حدث فوقف مع الإمام فإنه لا يعتد بها. ثم الإمام إذا قام والمأمومون الآن جازمون بأن الصلاة لن يحدث فيها تغيير، فهم جازمون بأن هذه خامسة، لم يجز لهم أن يقوموا خلفها، بل وجب عليهم أن يجلسوا بعد الرابعة منتظرينه حتى ينتبه لتسبيحهم فيرجع، أو يصل إلى هذا الموضع وهو الجلوس بعد أن ينتهي من ركعته الباطلة التي ظن أنها الرابعة الصحيحة. فإذا جلس قرأوا التشهد معه، أو حتى لو كانوا قرأوه، ثم إذا سلم سلموا معه وسجدوا معه، ولا يشرع لهم أن يقوموا كما ذكرنا لأنها ركعة باطلة ملغاة، لا يجوز ترك الركن متابعة للإمام الذي تركه. الركن هو الجلوس للتشهد الأخير. من يعني كان عنده عذر في المفارقة يقرأ التشهد الأخير ويسلم ويروي المفارقة يصح ذلك. الأفضل أن ينتظروا جلوسا حتى يصل إلى ذلك. الصحابة ما عملوا مشكلة، لأن الصحابة عندهم احتمال أن الصلاة زيد فيها زي ما سلموا معه، لأن احتمال أن الصلاة قصرت وتكلموا بناء على ذلك. كل هذا لأنهم كانوا في زمن التشريع. لو قاموا الخامسة جهلا كما قام الصحابة جهلا منهم بأن الصلاة لم تقصر، لم يوجد فيها، فهذا هذه صلاتهم صحيحة. الصحابة ايه؟ الصحابة سلم للساعة عشان هم قاموا الخامسة بالاتفاق ان المأموم يتابع الامام على سجوده في السهو، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا سجد فاسجدوا. أي صح طبعا، دي ركعة حاجة والتشهد حاجة. الركعة الخامسة دي ركعة لغاية خلصت بعد ايه؟ بعد السجدتين. التشهد بقى الجلوس التشهد، والتشهد وقع بقى في موضعه مكان اللي كان المفروض يكون في الرمضان. لو ضمن منه ان هو في الرقعة مش حاسب بالسجد، ان هو على يقين ان هذه الرقعة لما يسلم يقولوا له. عالم الحكم ايه اللي قومه؟ المأموم اللي قايم للخمسة وهو عالم بالحكم مكسوف يبقى صلاته باطلة، شك يبقى صلاته صحيحة. فأول المتابعة فاكر نفسه لازم يتابع الإمام يبقى صلاته صحيحة، جاهل يبقى صلاته صحيحة. الحالة الوحيدة اللي يكون على علم ويقوم متعمدا غير شاك ولا ساه ولا آخر، عارف انها الخمسة يقينا وعارف ان هو ما ينفعش يقوم بس يقول لك انا كسفت بالناس، يبقى انت كده عملت ده لغير الله، يبقى الصلاة باطلة. في هذا قال الثالث عند نسيان التشهد الاوسط او نسيان سنة من سنن الصلاة. والصح ان نقول نسيان واجب من الواجبات او سنة من السنن، لان التشهد الاوسط ايه؟ واجب وليس بركن، لما قال مما رواه الجماعة عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وفي الحديث أن من سهى عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائما عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود. ليه؟ منين؟ هنا من النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين، قام إذا وصل إلى حال القيام فقد تلبس بركن صحيح لا يتركه ويعود إلى واجب، لأن تلبسه بالركن وهو ركن القيام من الركعة الثالثة ضاع به وقت الواجب ومكانه، وهو ما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية إلى أن يقوم إلى الثالثة، فإذا ضاع فإذا فات لم يعد له ويترك الركن الذي تلبس به. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يؤيده ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن الوزارة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدة السهو. صححه الشيخ. إذا بعض العلماء يقول إذا لم يشرع في القراءة عاد، الصواب أن الركن ركن القيام هو يعني قد تلبس به، وأما ركن القراءة فهو ركن آخر، فلا دليل على أنه يعود وقد تلبس بالركن الأول وهو ركن القيام للركعة في الثالثة. لذلك نقول وسواء شرع في القراءة أو لم يشرع، إذا وصل إلى حال أن استتم قائما لم يرجع. قال الرابع السجود عند الشك في الصلاة. فعن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. صريح في ان البناء على الاقل او البناء على اليقين يسجد قبل السلام، اللي عايز يحفظها كده زيادة بعد دال ودال، نقص قبل شك وبنى على الأقل قبل، أو بنى على اليقين قبل، القاف ترشدك يعني، وإذا شك فبنى على الراجح بعد. الشك مستوي الطرفين، ساعات يجيله خواطر بس وشبه متأكد إن هو إيه، إن هو عمل إنه الصح كده، إن دي التالتة مثلا هو ماشي معنا ان دي الرابعة، وهو شاكك انها تكون التالتة، خلاص يبني على الراجح في هذه الحالة ما يزيدش. لا خلاص لا يسجد حقيقة، هو هنا يعني لانه مذهبه ان هو الاثنين يحملوا على حالة واحدة فبناها على ذلك، لكن هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر اي ذلك احرى بالصواب فليبني عليه ثم ليسرد سردتين بعدما يسلم. وده دليل انها حال اخر غير حال الذي شك فلم يدري، لان هنا نص على انه يكون قبل ان يسلم، وحديث فلينظر اي ذلك احرى بالصواب فلينظر اي ذلك اقرب الى الصواب سامره بالسرود بعدما يسلم، وهو حديث صحيح دليل على التفرقه بين الحالين، وليس حمل حال ان الاقرب الى الصواب هو الاقل، لا، احيان معينه يكون الانسان عنده اقرب للصواب لكنه لا يتاكد. ها؟ كل السنه زي الفرض في ذلك. وفي روايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاه يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزياده. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، حيث يقول فلم يدري، إذا ما عندوش أي ذلك أقرب للصواب. قال فإن كنا خمسة فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني الخامسة كأنها مع الايه؟ مع السردتين صلى شفعا، وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيما للشيطان. رواه احمد ومسلم. وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب اليه الجمهور من انه اذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الاقل المتيقن له ثم يسجد السهو. قلنا الصحيح ان أن هذا الأمر في حال معينة، لأن حديث آخر هو لم يذكره ولم يذكر ما تضمنه من السجود بعد السلام ومن التحري الصواب، وهو دليل على اختلاف الأحوال، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. سجود السهو على الراجح واجب من الواجبات بهذه الأوامر. الرسول قال فليسجد وليسجد بعدما يسلم قبل ما يسلم ونحو ذلك، وترك الواجب نسيانا او جهلا لا تبطل به الصلاة. لو تذكر بعد وقت يسير عرفا سجد، واذا طال الفصل فقد مضت الصلاة. تركها مع تذكره بدون عذر على قولين، قول بالبطلان، وده اظهر من جهة الدليل، وقول اخر بصحة الصلاة، قول الاكثر صحة الصلاة. يقول رب خير لسنتي. الله حريت عجيبه.